لأن الفتوى هذه في دين الله فضلا عن أنها أخطر من الكفر والشرك والبدع وكل المنكرات، ربما تؤدي بالعبد إلى القتل. واعتبر هذا بقاتل 99 نفسا، فإنه لما قتل 99 نفسا ودل على راهب فسأل هل لي من توبة؟ قال لا، فقتل كمل به 100، لأنه أفتاه في دين الله بغير علم. وهذا القاتل آثم، ولكنه بسبب هذه الفتوى، وكانت فتوى خطأ، قتل هذا العاصي فأدى بجهله وبتكليمه في دين الله ما ليس منه إلى قتل أن قتله هذا العاصي. واعتبر ذلك يا عبد الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مخوف جدا، فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى فقال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. تخيل في هذا أن إنسانا يستفتيه وأنت تتكلم وتفتيه بغير علم، هذا إذا كان يأتي بمعصية فإنما إثمه على من أفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يستشيرك وتعلم أن الحق في غير ما تتكلم به فقد خنت، والخيانة محرمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على العبد خاصة الذي يتكلم في الدين والذي يريد أن يفتي في دين الله بأن يتعلم قول الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها حينما سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاقلين. وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه: من العلم أن يقول من لا يعلم الله أعلم. والعلم قسمان: إما أعلم ولا أعلم. فالذي لا يعلم معه نصف العلم بأن يسلم لسانه أن يتكلم في الدين ما ليس منه، فإن كان يعلم فله أن يتكلم بحجة ودليل وبرهان، وإلا فليسكت حتى لا يؤاخذ أمام الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم. جاء في تهذيب التهذيب أنه ذكر يعقوب بن سفيان بإسناده عن ربيعة قال: قال ابن خلدك: إذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. فهذه للداعية والذي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، إذا سألك سائل لا يكن اهتمامك بأن تخرجه من هذه المعصية أو هذه الكبيرة أو تلك الموبقة أو هذا الذنب، لا، بل يكن همك أنك إذا سئلت أمام الله سبحانه وتعالى أن تخرج بجوابك إذا سألك الله سبحانه وتعالى لما أفتيت ولما قلت له كذا وكذا، تقول: قلت في كتابك يا رب كذا وكذا، وقال لنا رسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فلا يكن هم العبد إذا سأله سائل أن يفتيه. فإن ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه قال: من أفتى الناس بكل ما يسألونه فهو مدين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من جل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى الناس بكل ما يسمعون فهو مدنون. ولذلك كان بعض السلف لما علم هذا الأثر قال: لو علمت هذا الأثر من قبل لما أفديت كثير ما أفديت في دين الله. فاحذر على لسانك يا عبد الله أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب، هذا خلق عجيب خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أخطر ما في البدن. فإن أعضاءك كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول: اتق الله فينا، إنما نحن به إن استقمنا استقمنا وإن عمدنا تعودنا.